إدارة الوقت، القيمة الحقيقية للحياة. الوقت هو أقيم شيء ممكن أن ينفقه الإنسان. ثيوفراستوس. في الجزء الخاص بالطريق للسيادة على الذات، بينت لك إزاي ممكن تتحكم في الصوت الباطني، وإزاي تقدر تحول اعتقاد سلبي لاعتقاد إيجابي، وإزاي تتحكم في عواطفك وحالتك الذهنية، وإزاي تكون نظرتك سليمة تجاه الأشياء والمواقف، وإزاي تحول سلوك سلبي إلى سلوك إيجابي قوي. وفي الجزء الخاص بالعشر مفاتيح للنجاح، اديت لك الطرق اللي بتسمح لك إنك تطبق السلوك اللي هيقودك للنجاح، وبينت لك إزاي ممكن تحدد وتحقق أهدافك مستأذن على قيمك. الآن عندي لك سؤال، هل عمرك قلت لنفسك أو سمعت حد بيقول في يوم من الأيام لما يكون عندي وقت هاخد أجازة وأقضي وقت أكتر مع عائلتي، أو أخلص دراستي، أو أمارس التمارين الرياضية؟ في محاضرة من محاضراتي عن إدارة الوقت، واحدة قالت لي بكل التقدم العلمي اللي احنا وصلنا له، أنا برضو شايفة إن 24 ساعة في اليوم مش كفاية عشان أقدر أعمل كل حاجة أنا عايزاها. واحدة تانية قالت لي أنا نفسي أقضي وقت أكتر مع أطفالي ولكن ما عنديش وقت كفاية. وواحد قال لي أنا مدير شركة كبيرة وبشتغل جامد جدا، السنة اللي فاتت جالي أزمة قلبية ولكن الحمد لله مريت منها، وسجلت نفسي في نادي رياضي ولكن ما عنديش وقت عشان أروحه. ها يا ترى سمعت حكايات كفاية؟ تعال بقى نسمع رأي الخبراء. ألان ألكن الخبير في كيفية إدارة الوقت ومؤلف كتاب كيف تتحكم في وقتك وحياتك بيقول لا يوجد شيء يسمى عدم كفاية الوقت، وكلنا عندنا وقت كافي لكي نعمل كل ما نحتاجه فعلا. ومايكل فورتينو الخبير الأمريكي في إدارة الوقت عمل بحث لمدة 20 سنة عن إزاي الشخص العادي بيستعمل الوقت في حياته، وجد أنه في خلال عمره بيقضي 7 سنين في الحمام، 6 سنين في الأكل، 5 سنين واقف طوابير، 3 سنين في الاجتماعات، 1 سنة بندور على حاجات ضايعة، 8 شهور في فتح إعلانات جاية في البريد، 6 شهور انتظار في إشارات المرور، 120 ساعة في غسيل السنان، و4 دقايق فقط في اليوم بيتكلم مع شريك حياته، و30 ثانية في اليوم بيتكلم مع أولاده. وبناء على إحصائية فورتينو أنا توصلت إن لو الشخص العادي وصل عمره 80 سنة هيكون قضى 240 ساعة فقط يكلم أولاده فيها. ده طبعا مش كتير بالنسبة للوقت اللي بيقضيه في الحمام. ده كله مش بسبب عدم كفاية في الوقت، لأن كل إنسان عنده 1440 دقيقة في اليوم، والأشخاص الناجحين بيعرفوا قيمة الوقت وبيتصرفوا فيه بحكمة، أما الأشخاص الفاشلين فبيضيعوا وقتهم وبعدين يشتكوا إن ما عندهمش وقت كافي. والدي كان دائما يقول لي يا ابني الوقت من الذهب، هو الحياة نفسها، إذا ضيعته ضيعت حياتك. واحد من اللي بعتبرهم مثلي الأعلى قال لي الوقت هو الحاجة الوحيدة اللي بنملكها طول ما احنا عايشين. وبنجامين فرانكلين قال الوقت الضائع لن يعود أبدا. طيب إذا كان الوقت مهم جدا لدرجاتي، وإذا كان هو الحاجة الوحيدة اللي بنملكها، ليه معظم الناس بتضيعه؟ وإزاي ممكن ننظم وقتنا ونعيش حياة متوازنة؟ ده موضوعنا دلوقتي. تعال نبحث ليه معظم الناس بيضيعوا وقتهم. أول سبب ليه معظم الناس بيضيعوا وقتهم هو القيم والاعتقادات. ويليام جيمس من جامعة هارفارد الأمريكية قال الإيمان يساعد على خلق الواقع. أنت حصلت على اعتقاداتك من مصدرين رئيسيين، أولا من والديك وإيه اللي قالوا لك عن الوقت وإزاي تستعمله وإزاي هم استعملوا وقتهم. فلو كانوا بيستخدموا وقتهم بطريقة كويسة فالأغلب أن أنت كمان هتعمل نفس الشيء. وإذا كانوا محصرين في دائرة مفرغة وضيعوا وقتهم في الشكوى من الحياة ومشاهدة التلفزيون فقط، فأنت قيمك واعتقاداتك بالنسبة للوقت هتتأثر بسلوكهم. ثانيا اعتقاداتك اتكونت من تأثيرات خارجية، أفراد عيلتك، أصدقائك، جيرانك، مدرسيك، وسائل إعلام،